بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 32 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية انتهينا من فتح مصر، وقبل كده كنا اتكلمنا على فتح الشام، وقبل كده فتح العراق وفارس، وطبعا برضو فتح مصر اتكلمنا على فتح ليبيا، يعني الجزء الأول من شمال أفريقيا. وبعد كده في عهد سيدنا عثمان نتكلم عن فتح تونس، وهيستمر الفتح يوصل الجزائر ويوصل المغرب ويعدي طبعا بعد كده للأندلس، يعني الفتوحات الإسلامية. وطبعا عندنا في الشرق في الهند، وفي شرق في غرب الصين، يعني شرق العالم الإسلامي، بلاد ما وراء النهر، يعني أمور كثيرة بتنتشر الفتوحات الإسلامية بسرعة غير معهودة في الأرض. جايز في بعض الفتوحات خدت نفس المعدل السريع، وجايز أسرع كمان، يعني مثلا معارك التتار. التتار وصلوا من منغوليا إلى وسط أوروبا في وقت محدود، واستطاعوا السيطرة على هذه البلاد سيطرة عسكرية كاملة، وأفنوا الجيوش التي قاومتهم. برضو ممكن نقول ان الاحتلال الاسباني لامريكا اللاتينية، امريكا الجنوبية، يعني برضو كان سريع للغاية. الجيوش يعني في غضون سنوات قليلة كانت سيطرت على معظم القارة. بنجد مثل هذه الانتشارات السريعة، لكن الاختلاف الرئيس الكبير جدا بين هذه الفتوحات المختلفة العالمية وبين الفتوح الاسلامية هي سرعة إسلام الشعوب، سرعة اعتناق الشعوب المفتوحة لدين الدولة الفاتح، لدين الجيش المنتصر، وبدون قهر وبدون عنف وبدون إذلال وبدون بطش. لأن برضو ممكن بعض الناس تقول طب ما هو أمريكا اللاتينية صارت كاثوليكية كلها بعد دخول الإسبان والبرتغال إلى أمريكا اللاتينية، لكن أنت كلنا عارفين وشايفين وملاحظين وقارئين، وكذلك يعني مش الكلام ده كلامنا احنا كمسلمين بنراقب الاحداث، لكن كلام المؤرخين المعاصرين النصارى لهم ان هذا استخدم فيه كل الوان البطش والتعذيب من الجيش الاسباني والجيش البرتغالي على الشعب الامريكي اللي كان عايش في هذه البلاد، الاصليين اهل البلاد الاصليين يعني. وبرضه شفنا هذا العنف في أمريكا الشمالية لما دخلت فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية إلى أمريكا الشمالية، شفنا مدى العنف. حتى أن بعض الدراسات بتقول أن أهل أمريكا الشمالية كانوا اللي هم بيسموا الهنود الحمر، كانوا حوالي 50 مليون، وبعد الحروب الأوروبية وصلوا إلى 2 مليون. بتتكلم على إفناء للشعب. الاثنين مليون اللي فاضلين في الآخر اعتنقوا ديانة الجيش اللي احتلهم، لكن بعد إيه؟ بعد ما فنى عدد ضخم جدا جدا من الشعوب. بنتكلم على المدنيين، ما بنتكلمش على هلاك الجيوش، بنتكلم على هلاك الشعوب المدنية. الكلام ده كله ما شفناهوش في الإسلام، ما شفناهوش في الفتوح الإسلامية. ما شاء الله احنا اتكلمنا شهور بنتكلم في الموضوع، حلقات. احنا دلوقتي في حلقة 132 من الفتوح الإسلامية او من قصة الخلافة الراشدة. القتلى كلهم كانوا في المعارك فقط، الحرب ما بين الجيش الإسلامي والجيش المعادي له، سواء كان جيش روماني او فارسي فقط. اما الشعوب كلها فكانت في منتهى الأمان والراحة والدعاء والرفاهية والتودد والتلطف، أسلوب مختلف جديد على العالم. سرعة إسلام الشعوب المفتوحة، سرعة دخول هذه الشعوب في دين الإسلام، مع أنهم يعني أول مرة يتعاملوا مع هذا الدين بهذه السرعة، ما فيش وقت كبير خدوه للتفكير والدراسة والبحث والتمحيص، ما استمعوش كتير للمفكرين والمنظرين الذين عندهم يعني من أهلهم في مقاومة هذه العقيدة الجديدة. أمر لفت للنظر جدا جدا حقيقة، يعني لازم نقف قدام وقفات، خاصة إن إيه؟ خاصة إن البلاد التي فتحها المسلمون كانت أعلى في المستوى الحضاري من البلاد العربية أو من الجزيرة العربية. يعني العرب الذين فتحوا هذه البلاد مستواهم الحضاري كان بعيد قوي قوي عن هذه البلاد المفتوحة. يعني بنتكلم على بلاد أنا ما كنتش قبل الإسلام أنظر إليها نظرة يعني علو وتقدير، بحيث أن أنا لما جات لي الفرصة أكون واحد منهم جريت على كده، زي ما الناس دلوقتي بتجري أنها تاخد مثلا جنسية دولة كبيرة، دولة عظيمة، دولة ممكنة، لأن أنت بتحقق فوائد من هذه الجنسية، لأن أنت صرت تبع هذه الدولة الممكنة أو الدولة القوية. الوضع ما كانش كده، الوضع كانت البلاد العربية أو الدولة العربية أو الجزيرة العربية يعني بلاد يعني الناس كلها بتنظر لها نظرة دونية في ذلك الوقت. فكون الناس بعد كده تنتقل هذه النقلة النوعية وترتبط بدين هؤلاء وتترك ديانة البلاد الحضارية التي يعيشون فيها، فده شيء برضو لافت للنظر، غريب يعني، فعلا شيء يعني محتاج دراسة. لأن أنا إزاي دولة زي مصر مثلا الحضارة بتاعتها بتتكلم على 7000 سنة أو ساعتها قول مثلا 6000 سنة ساعة الفتح الإسلامي وأثار من أيام الفراعنة، ثم احتلال فارسي من أكبر دول العالم آنذاك، وبعد كده احتلال روماني من الدولة الثانية في العالم يعني اللي هي على مستوى الدولة الفارسية، وعدة قرون يعني شايفين مستويات حضارية عالية جدا في بلادهم وفي اللي احتلوهم، وبعدين بعد كده يدخلوا يسيبوا ده وده ويدخلوا في دين البلاد العربية اللي هي كانت عايشة حياة الصحراء، عايشة حياة البدو. حتى المدن اللي موجودة في الجزيرة العربية مدن يعني بسيطة للغاية، زي مكة أو زي يثرب قبل أن تكون المدينة، يعني بلاد إيه سمعتها في العالم هذه البلاد. يعني حتى مكة نفسها وهي أعظم مدن الجزيرة العربية كانت بتسمى قرية، لأن هي محدودة للغاية، تتكلم على مجموعة من القبائل عايشين في بلد صغير في عمق الصحراء. فالحقيقة الوضع لافت جدا للنظر. بيلفت النظر سرعة الإسلام، خدناش وقت طويل، احنا قلنا الشعوب أقبلت، والكلام ده مش خاص بمصر بس، احنا اتكلمنا على هذه النقطة تحديدا في مصر وشرحناها، وقلنا كلام يوحنا النقيوسي الذي وهو مؤرخ نصراني معاصر للفتح بيقول ان الناس يعني أسرعت في دخول الإسلام مبكرا من بعد دخول الإسلام مباشرة إلى مصر. الكلام ده كمان مش بس في مصر، الكلام ده في الشام شفناه أيضا في شمال أفريقيا، وشفناه إلى حد ما في العراق وفارس، وحصل برضو إسلام سريع جايز أبطأ شوية من الإسلام اللي حصل في الشام وفي مصر، لكن وهنقول الأسباب الكلام ده إيه، أسباب هذا البطء النسبي إيه، لكن هي في النهاية برضو سريع. معظم فارس تحولت إلى الإسلام في غضون يعني سنوات معدودة. برضو يلفت النظر إلى أن أعداد الفاتحين قليلة، يعني الجيوش الإسلامية التي فتحت هذه البلاد قليلة. يعني إحنا ممكن أفهم لو الجيوش أعداد ضخمة جدا إن هي دوبت الجيوش بتاعة الدول المهزومة أو دوبت الشعوب المهزومة. لما أدخل أنا بجيش زي جيوش التتار كده 700,000 و800,000 ومليون، أرقام ضخمة جدا بتخش على بلد قليل في العدد، ممكن أفهم إن إزاي المعادلة ديت حسمت لصالح الأعداد الكبيرة. لكن لما أقول إن فتح مصر كان ب8,000 ولا ب12,000 وشعب مصر ساعتها 2-3 مليون او 4 مليون او 5 مليون في تقديرات، او 6 مليون حتى في تقديرات اخرى، يعني بيتكلم على ان ازاي هذا العدد القليل خلى العدد الكبير يسلم. فانا عندي عدة يعني مشاهدات بتقول ان الموضوع فعلا غريب وفعلا عجيب ولازم وقفة ولازم تحليل. طيب اول شيء اقوله للاجابة على هذا السؤال، يعني لماذا اسرعت، نتكلم على السرعة كمان مش بس على ان الوقت، يعني ان دخلوا في الاسلام على مدار مثلا عشرات السنين او قرون، لا نتكلم على وقت سريع جدا. لماذا اسرعت الشعوب في الدخول في الاسلام؟ انا بقول الاجابة مكونة من اكثر من نقطة. النقطة الأولى نتكلم فيها في حلقة النهاردة، وإحنا كمان نحتاج حلقة تانية نستكمل فيها هذه النقاط. النقطة الأولى هي منطقية العقيدة الإسلامية. منطقية العقيدة الإسلامية. أنا مش بكلمهم الشعوب ديت في موضوع محتاجين تفكير كتير عشان يفهموا أنه صح، لأن الذي فرض هذه العقيدة هو الله عز وجل، والذي خلق هذا الإنسان الذي أبلغه بالعقيدة هو الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني زي ما بيقولوك في الإنجليزي الأمر fitting، يعني إيه fitting؟ يعني مناسب تماما، يعني ده مناسب لده بالضبط، لأن الفاعل واحد، الصانع واحد سبحانه وتعالى. الذي خلق الإنسان هو الذي شرع الشريعة، الذي يعلم فطرة الإنسان واحتياجات الإنسان وتكوين الإنسان هو الله عز وجل، والذي أنزل القرآن وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم السنة المطهرة وشرع هذا الدين بأحكامه وقوانينه هو الله عز وجل. فهو يعلم من خلق، ألا إن حجة الله بالغة، حجة بالغة فعلا، يعني ما يستطيع أحد صادق أن يقاومها. المشكلة بتيجي لما بيكون في هوى، لما بيكون في رغبات أخرى، أجندة مختلفة، في مصالح معينة تتحقق، فساعتها الناس بتعاند. زي نظام كده أبو جهل اللي هو متأكد تماما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن هذه الرسالة صدق، ولكنه ينكر لمصالح معينة. هو كان بينافس بني هاشم، بني مخزوم، ينافسه بني هاشم، وإذا أطعموا أطعم بنو مخزوم، وإذا سقوا سقوا، وإذا يعني حتى إذا تحادينا على الركب كما يقول أبو جهل، قالوا منا النبي يأتي بوحي من السماء. إحنا خلاص بقينا كفرسي رهان متحادين على الركب، يعني الاثنين في مستوى واحد، إحنا زيهم بالضبط. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، طبعا إحنا أن لنا بهذا، مش هنعرف نعمل دي، خلاص هنكذبه. طيب وحيي بن أخطب ماذا قال عندما وصلته الرسالة الإسلامية؟ لما أخوه بيسأله عن الرسالة قال: أهو هو؟ قال: هو هو، أنا متأكد إن هو ده النبي الصح. طب تعمل معي إيه؟ قال: عداوته ما بقيت. وانت عرفت ان هو صح؟ لا، ان هو عنده مصالح معينة وعنده رغبات معينة وعنده أجندة مختلفة، عشان كده رفض. لكن لو انت شلت هذا خلاص، حجة الله بالغة، دين الله غالب، القناعة الكاملة عند الناس بهذا الدين مش محتاجة تفسيرات كتيرة. الإسلام، العقيدة الإسلامية التي حملها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق وإلى فارس وإلى غيرها من بلاد العالم، هذه العقيدة كانت تجيب على أسئلة كثيرة حائرة في أذهان الناس. الناس مش عارفة فلسفة الموت والحياة مثلا، مش عارفة أنا بعيش وبروح فين بعد كده، يا ترى خلاص أنا عشت 60 سنة 70 سنة 100 سنة ومت، إلى أين، إلى أين أتجه؟ الناس مش عارفة، مع عندها رجم بالغيب، عندها ظنون، عندها أوهام، عندها شكوك. فتأتي العقيدة الواضحة الصريحة الصارمة. يعني إيه صارمة؟ يعني ما فيهاش تردد، تقطع بالأمر، الأمر هكذا على هذه الصورة، هذه حياة مؤقتة تعيشها على الأرض، وبعد كده في حياة البرزخ، وبعد كده تنتقل إلى بعث يوم القيامة وحساب ونشور وإما جنة وإما نار، وتفاصيل التفاصيل حتى لا تتركك في الأوهام. نفسي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل مجموعة من المحاضرات على الحياة الآخرة، على ماذا سيحدث لك بعد الموت، وماذا سيحدث لك عندما تبعث، وما سيحدث لك يوم القيامة، وماذا يحدث لنا طبعا جميعا في هذه المواقف، إلى أن يدخل بعضنا، نسأل الله أن نكون منهم الجنة، ويدخل فريق آخر إلى السعير. التفاصيل في غاية الدقة، نتكلمش على موضوع هلامي كده زي ما كان موجود عند الفراعنة مثلا المؤمنين بالبعث برضو، بس فيه أوهام موجودة، مفيش صورة واضحة، مفيش رؤية كاملة. فجاء هذا الدين بيوضح هذا الموضوع، بيوضح ان انت ما انتش تايه في الكون، في اله قدير عظيم خلقك وخلق الكون وسخر الدنيا كلها لراحة هذا الانسان، وهو عليم وهو خبير وهو مطلع على كل صغيرة وكبيرة، ويعلم ما تفعله بالليل وبالنهار وفي السر وفي العلن ومع نفسك ومع الناس، مطلع على كل شيء ويسجل كل شيء، كل شيء مسجل بعناية وبدقة، وتقرأ هذا الكتاب يوم القيامة. فعندي حساب أنا لما أنا أنظر إلى حياتي في الدنيا على إن أنا سأحاسب عليها يوم القيامة، ويجازى الذي فعل الخير بالخير ويجازى الذي فعل الشر بالنار. يعني بتتضح عندي الرؤى، المظلوم الذي يقع عليه الظلم في الدنيا وهو لا يؤمن بالبعث ماذا يفعل؟ لو أنا ما عنديش تعويض في يوم القيامة، أو في حتى بمجرد ما مات الإنسان في قبره وفي يوم القيامة وفي الجنة بعد ذلك، تعويض عن هذا الظلم، من الذي يأخذ لي حقي من هذا الظالم الذي أنا مت بعد ذلك وهو مات؟ انتهت القضية في أعراف الناس اللي ما عندهمش تصور للبعث وتصور للحساب، انتهت القضية، راح الحق بتاعي، عشت حياة تعيسة وكئيبة ومظلوم ومقهور دون أن أعوض. فديت كانت علامة استفهام كبيرة عند ناس كتيرة، وتصيبهم بالإحباط، تصيبهم بالاكتئاب. فتأتي الحقيقة الواضحة الطيبة الجميلة المريحة من الله عز وجل لعباده المحتاجين فعلا لهذا التوضيح. الناس يا اخواننا كانوا محتاجين للعقيدة الإسلامية، مش بس ان هم عرفوها يعني فعجبتهم، لا، انا في موقف صعب، انا محتاج افهم، محتاج اعرف، محتاج شريعة تحكم لي حياتي صح، لان انا باخد قوانين كتيرة جدا اعتباطا كده، بنقعد مع بعض نفكر في قانون يصلح هذا البلد، مرة نصيب ومرة نخيب، مرة نأتي بالحق ومرة بالباطل حسب أهواء الناس وآراء الناس. فتأتي الشريعة الإسلامية لا تحابي أحدا ولا توافق إنسان على مصلحة خاصة به، ولكن تنظر إلى عموم المصالح، عموم الناس، وتشرع هذه القوانين التي تنفع الناس في حياتهم وفي آخرتهم، زي ما ربنا بيقول في القرآن الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى ديت النقطة الأساسية في رأيي. يعني أنا خلاصة النقطة، أنا بتصور الناس اللي وصلها الإسلام عن طريق الفتوح الإسلامية، الناس دي كانت عاملة زي العطشة في الصحراء، ناس بنفسه يجد كوب ماء، قطرة ماء، لأن هو هيموت من العطش، وفجأة لقى المية قدامه. هنا ما تقولوش بقى فكر والمية واحتمال، هو هيموت من العطش، هو ما صدق لقى المية قدامه فشرب. هكذا فعلت الشعوب، شكت في حيرة شديدة وفي ضنك شديد وفي مشقة شديدة، فجاءت الشريعة اليسر، وجاء الدين العظيم، وجاءت العقيدة الواضحة، وجاءت العبادة السليمة، جاءت الإجابات على أسئلة المبهمة، فخلاص اتردد ليه؟ فأسرع الناس لدخول الإسلام كما كانت سرعة الفتوح الإسلامية بالضبط. زي ما المسلمين انتصروا في الفتوح الإسلامية بسرعة، الناس أسلمت بسرعة على مستوى المادي، على مستوى المعنوي والروحي، النجاح كان كبير جدا جدا. يبقى دي أول إجابة، وأعتقد أن هذه الإجابة الأساس. عشان كده إحنا بنحمل رسالة الله إلى الناس فقط، مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أتلو القرآن. شوف القرآن بيقول ايه على مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، دوره ان هو يقرأ القرآن. لو قرأ القرآن بس، مجرد ان انا وصلت لك الرسالة، خلاص اقيمت عليك الحجة، مهما كنت مستوى تعليمك ولغتك وعلمك وثقافتك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيا كان مستواك هتوصلك الرسالة الإسلامية هتعرف أنها صح. فده أول سبب وأهم الأسباب. السبب الثاني اللي نتكلم عليه في حلقة النهاردة هو التبشير بالإسلام في الرسالات السابقة. عايز أقول لكم الشعوب لم تفاجأ بالإسلام، لا ده قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة سنوات، فترة اللي هي ظهر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها بشوية، علماء اليهود والنصارى على حد سواء الاثنين كانوا عارفين ان في نبي هيظهر في هذا التوقيت، نبي اخر الزمان، وعارفين ان هو اخر واحد، وعارفين لصفات كتيرة جدا جدا متيقنين منها، وكانوا يكلمون الناس في ذلك. ما كانتش معلومات مخفية عندهم محتفظين بيها، لان هم ما كانوش عارفين عنصر هذا النبي. لجايز لو يعرفوا ان هو هيطلع من العرب وعارفين ان هو هيطلع من قوم غيرهم جايز ما كانوش قالوا للناس، كان كتبوا المعلومة، بس المعلومة دي ما كانتش واضحة عندهم. هم عارفين ان في نبي هيظهر وكل الناس متخيلة ان النبي يطلع من عندها وبتتكلم عليه، اليهود عايزينه يطلع يهودي والنصارى عايزينه يطلع نصراني وبيتكلموا عليه ومنتظرينه. علماء بني اسرائيل كانوا عارفين هذا الموضوع، وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن هذا الموضوع في القرآن الكريم، أو لم يكن لهم آية أن يعلمها علماء بني إسرائيل. والعرب نفسهم اللي في مكة المكرمة لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ راحوا إلى المدينة المنورة، عشان ما كانش فيه أهل كتاب في مكة، كانوا عايشين في المدينة اللي هم في يثرب يعني ساعتها اليهود، راحوا سألوهم في عندنا واحد بيقول إنه نبي، إيه هي صفته؟ على طول جاوبوا إجابات صفته كذا وكذا وكذا، رجعوا حققوا هذه الأمور، اسألوه عن فتية في الظهر الأول واسألوه عن كذا وكذا يعني، وسألوه جاوب. فهم عارفين صفة معينة وكانوا بيتكلموا مع الناس بهذا الموضوع. اليهود في المدينة ماذا كانوا يقولون للأوس والخزرج؟ هيظهر نبي، هم متخيلين هيظهر منهم، هيظهر نبي ونحاربكم فيه ونقتلكم قتل عاد وإرم، يعني هننتصر انتصار، احنا كانت قوة متوازنة، اليهود كانوا متوازنين مع الأوس والخزرج، قوات سجال بينهم، المستوى ثابت بين الطائفتين، عشان كده عايشين مع بعض متجانسين في داخل يثرب، لا قوة دي عارفة تمحي التانية، وبيكرهوا بعض بيكرهوا بعض لكن عايشين مع بعض لأن القوة متوازنة. فاليهود بيقولوا لهم احنا قوتنا هترجع عليكم قريبا، ليه؟ لأن هيظهر نبي والنبي ده هيكون مننا، هكذا كانوا يظنون، فهنكسبكم بيه ونقتلكم. وعشان كده لما الخزرج في المدينة في مكة سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا ان هو ده النبي اللي بتتكلم عليه اليهود، وقالوا لا تسبقنكم إليه يهود، وراحوا بسرعة أسلموا الستة من الخزرج، وكان سبب اسلام الاوس والخزرج هذا الموقف، يعني الناس كانت عارفه. وشفنا ورجعنا كلام المقوقس وكلام هرقل وكلام النجاشي وكلام غيره، يعني التاريخ فيه امور كثيره جدا جدا. الشاهد ان الشعوب لم تفاجأ بظهور الاسلام، لم تفاجأ بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، لم تفاجأ الشعوب بانتصارات الأعداد القليلة من المسلمين على الأعداد الغفيرة من الرومان ومن الفرس ومن غيرهم من الأعداء للمسلمين. ما تفاجئتش ليه؟ ليه ما تفاجئتش؟ لأنها نظرت للأمر في إطار المعجزة، إطار التعامل مع نبي أو مع جيش نبي أو مع أتباع نبي، فإذا ممكن تحصل المعجزات الغريبة، لأنهم عارفين أن الأنبياء بتحصل معهم المعجزات. الكلام ده بيفسر لي ملاحظة مهمة جدا، أن إسلام مصر والشام كان أسرع من إسلام العراق وفارس. ليه؟ لأن مصر والشام فيها نصارى وفيها يهود برضو، لكن النصارى أكتر، واليهود والنصارى بيتكلموا فترة طويلة قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور النبي المنتظر، فاذا لما هذه الشعوب اللي موجودة في مصر من النصارى والشعوب الموجودة في الشام من النصارى، هذه الشعوب مهيئة نفسيا لاستقبال هذا النبي، لاستقبال هذا الدين الجديد، عندها خلفية عنه. شفتوا كلام هرقل، مقتنع تمام الاقتناع ان هذا النبي، بس تمنعه بقى رغبته في الملك، رغبته في استمراره في الكرسي، منعته من الإسلام. القسيس اللي معاه، وحكينا قصته بالتفصيل، رجعوا لها فتح مصر موجودة بالتفصيل، كان مقتنع تمام الاقتناع وأعلن إسلامه قدام الناس كلها وقتل بعد هذا الموضوع. وهرقل خاف لما هذا قتل وقال إن هذا أعظم عند الروم مني، فرفض الإسلام. لكن هو كان هرقل هو رأس الدولة بيتكلم في الموضوع، يعني الشعب كله عارف الموضوع، وأدي الراجل التاني رأس الكنيسة هناك اتكلم في الإسلام وأسلم قدام الناس كلها وقتل أمام الناس جميعا. يعني الشعوب هناك وصلتها الرسالة في تمهيد. الشعوب في فارس ما كانش في شعوب فارس مجوسية تعبد النار، ما همش أهل كتاب، ما عندهمش هذه البشارة، فلذلك الشعوب مش مهيئة قوي لهذا الموضوع. برضو في عامل آخر في هذا الأمر، بيقولك ليه مصر والشام دخلوا في الإسلام أسرع من العراق وفارس؟ إن مصر والشام كانوا دول محتلة، محتلهم الرومان، الفرس غير كده، الفرس رئيسهم منهم، فالحتة العنصرية والقبلية أو الحتة اللي هي الاعتزاز بالقومية كبيرة قوي عند أهل الفرس، لأن هم منهم فيهم، يعني حاكمهم من نفس عنصرهم، ما هماش محتلين من دول تانية. أما الشام ومصر فما عندهمش، مش باقيين على الجيش الروماني، مش باقيين على هذه الحكومة اللي اتغيرت، فبالتالي الحساسية بينهم وبين المسلمين ما كانتش نفس الحساسية اللي ما بين أهل الفرس والمسلمين. وجايز ده يفسر على فكرة انتشار بعد كده المذاهب الشيعية في العراق وفي فارس، لأن هم حتى بعد ما أسلموا عايزين يكون ليهم حتة متميزة مختلفة عن عموم المسلمين، لأن هم ليهم جذور فارسية خاصة مختلفة عن بقية العرب، ومش عايزين يكونوا على نفس الديانة بالضبط بتاعت العرب. ديت بعض الدوافع اللي ممكن تكون موجودة، وعشان كده ظهر موضوع ما يسمى بالشعوبية. الشعوبية أكتر ما ظهرت في البلاد الفارسية، شعب عايز يهتم بعرقه وبعنصره وبجنسيته، والكلام ده ما كانش موجود في فارس، ما كانش موجود في الشام ولا موجود في مصر. يبقى دولت سببين ذكرناهم في هذه الحلقة، السبب الأول منطقية العقيدة الإسلامية، والسبب الثاني التبشير في التوراة وفي الإنجيل في الكتب السماوية بموضوع النبي المنتظر وظهور الإسلام، وبالتالي الشعوب لم تفاجأ بهذا الإسلام. دولت سببين اعتبرهم من أكبر الأسباب التي دفعت الشعوب البلاد المفتوحة إلى الدخول في الإسلام، وفي أسباب تانية إن شاء الله نطلع عليها في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.